بتقومي على الاكل غير ما تخلص الكوكو بتاعك. كلمه كتير امهاتنا قالتها لنا، دايما يهتموا بالبروتين، يهتموا بالبيض، يهتموا بالسمك، يهتموا باللحمه، ومحدش دايما يهتم بالنشويات. سبب مرض انتشر في مصر، مرض اسمه التقزم، مستوى اطوال الشباب والاطفال بقى في انحدار، بقى مستواهم اقل من اجيالنا السابقه، والناس مش واخده بالها ان قصر اكل النشويات وعدم الاهتمام بيها والاهتمام بالبروتينات بس هو السبب في اللي بيحصل ده كله. عشان كده يا جماعه خطا شائع، زي ما بتهتم بالبروتين اهتم بالنشويات، اهتم بالخبز، اهتم بالارز، اهتم بالبطاطس. الاكل ده مهم لاولادنا ومهم لمناعتهم جدا، واهم من البروتين.